بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنت وعدتكم أن نحضر الكتاب الآخر أو النسخة الأخرى من الإتقان، هي مؤسسة النداء، هذه موجودة، مؤسسة النداء في 5 مجلدات تحقيق الدكتور محمد أحمد القيسية ومحمد أشرف سيد سليمان الأتاسي، مؤسسة النداء. نأتي الآن إلى النوع 75 من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو في خواص القرآن، وهو أيضا من الأنواع التي تكلم عنها صاحب البرهان الزركشي. ما المراد بخواص القرآن؟ طبعا نحن سبقا ذكرت لكم سابقا لما كان تكلم فيما يتعلق بفضائل القرآن أنه سيأتي إن شاء الله الكلام عن خواص القرآن وبينهما تداخل. فخواص القرآن مرتبط بفضائل القرآن من جهة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا. المراد بخواص القرآن هو التأثير الروحي أو الجسدي من خلال القرآن، يعني تأثير القرآن الروحي أو الجسدي، هذا يعتبر من خواص القرآن. طبعا لما نرجع إلى التأثير الروحي، هذا واضح في آيات كثيرة، مثل قول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله هدى للمتقين هذا واضح أنه يرجع إلى التأثير الروحي، يعني تأثير في النفس، فهو هداية للنفس البشرية، وهذا لا خلاف فيه. يبقى الآن التأثير الجسدي، يعني على ما يمكن يقال الأمراض الجسدية العضوية، هل القرآن تأثير على هذه الأمراض العضوية أو لا؟ طبعا إذا أخذنا بعموم الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيمكن أن نقول إنه يؤثر تأثيرا عضويا جسديا. وهذا الذي ورد في عموم الآية أنه يشمل فيه أو يشمل النوع الروحي والجسدي، قد دلت عليه السنة دلالة صريحة. ومنها ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع سحره، أنه أنزل عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان يتعوذ بهما. وكذلك ما ثبت أيضا من حديث لديغ القوم، النفر من الصحابة الذين جاءوا إلى قوم استطعموهم فأبوا، فتنحوا عنهم جانبا، فجاء إليهم رجل أو قيل فتاة، فقالت إن سيد القوم سليم، وسليم بمعنى لديغ، وإنما هذا بابش التفاؤل، قال إن سيد القوم سليم، فهل فيكم من راق؟ فقال واحد من الصحابة أنا، وما كانوا يعرفون أنه صاحب رقية، والراقي مثل الطبيب. فلما ذهبوا رقاه بسورة الفاتحة فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن قراءة سورة الفاتحة أثرت في خروج السم، وهذه القضية لا شك أنه واضح أن القضية عضوية جسدية. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار لصحة هذا العمل. فإذا هذه أصول واضحة جدا في تأثير القرآن على الروح والبدن، في تأثير القرآن على الروح والبدن. الآن لما نأتي إلى كون سورة الفاتحة رقية، نذكر هذا في فضائل الفاتحة على أنه من فضائلها، ونذكره في خواص سورة الفاتحة على أنه من الآيات أو من السورة ورد فيها خاصية. فإذا الخواص مرتبطة بالتأثير، الخواص مرتبطة بالتأثير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الباب. فإذا هذا الأصل الذي عندنا لا إشكال فيه، لثبوته في الأحاديث. يبقى القضية الأخرى، وهي ما نبه إليه السيوطي لما قال وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين، غالب ما يذكر في خواص القرآن تجارب. طيب، لأن الوارد من الأحاديث الصحيحة الصريحة في آيات معينة أو سور معينة هذا إيش؟ قليل، يعني يعد على أصابع، قليل معروف. لكن إذا أخذنا بعموم الآية هذا سيكون كل القرآن إيش؟ شفاء. الآن التجارب هذه أن ينتزع من القرآن آيات يقصد بها قراءة هذه الآيات لحالة معينة، يعني قراءة هذه الآيات لحالة معينة، وأن هذه الآيات إذا قرأت لهذه الحالة المعينة أنها بإذن الله تفيد في هذه الحالة المعينة. هذا الآن هل فيه نص صريح صحيح أن الآية الفلانية، غير طبعا الآيات التي ثبتت أن نتكلم، الآية الفلانية تؤثر في الحالة الفلانية؟ الجواب لا، لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الآيات التي يستخدمها هؤلاء الصالحون تفيد في هذه القضايا. فهل نقول إنه يمتنع العمل بمثل هذه الآيات في هذا المقام؟ أيضا الجواب نقول لا. لماذا؟ لأنها مندرجة في عموم قول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فكونها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاتها نقول إنه قد ورد الآيات العامة الدالة على كون القرآن شفاء. فهذا الأصل، هذا الأصل في كون القرآن شفاء هو مرجع هذه التجارب، هو مرجع هذه التجارب. لكن أيضا حينما نقول هذا لا يلزم أن من جرب آيات فنفعت معه بإذن الله وكان الأثر ظاهر في أنها بسبب الآيات لا يلزم منه أن تنفع لغيره، لا يلزم منها أن تنفع لغيره. لماذا؟ لأن هذه الآيات تستخدم كما يستخدم الدواء، والدواء كما تعلمون له إيش؟ شروط وله موانع. فلو لم توجد الشروط لا يؤثر الدواء، ولو وجدت الموانع أيضا لا يؤثر الدواء، فلا بد من انتفاء الموانع ووجود الشروط. فإذا هذه التجربة الآن قد تنفع مع أناس ولا تنفع مع آخرين، لكن سورة الفاتحة كونها رقية الأصل فيها أنها تنفع مع كل الناس، المعوذات كونها تقي من السحر والعين هذه أيضا عند كل الناس، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقرب الشيطان هذا كل من يقرأ سورة البقرة يحصل له هذا، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي فيها إشارة إلى خواص يعني تأثيرية هذا ثابت لكل أحد، هذا هو الأصل. لكن ما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم واستخدمه مسلم من المسلمين واستفاد منه لا يلزم منه أن يكون هذا يحصل لغيره. وبناء عليه يعني بناء على هذا نقول إن هذه الاجتهادات والتجارب يستفاد منها ولكنها لا تكون مثل الآيات التي ثبتت بالدليل الصريح الصحيح. هذا باختصار قضية هذه المسألة. فإذا فهمنا هذه المسألة بهذا الشكل لا يكون هناك أي مشكلة فيما يتعلق باختيار بعض الآيات لبعض الأمراض أو بعض الأعراض التي تمر على الإنسان ويطلب الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات ويقرأ هذه الآيات وهو يقصد أن يرفع عنه ضرا معينا أو أن يرزقه برزق معين، فإننا نعلم أن هذا له قاعدة أصلية وأنه داخل فيما يتعلق بكون القرآن شفاء وهدى ورحمة، وأنه أيضا يستمطر به الرزق كما هو معلوم عند كثير من جرب هذا. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة خواص القرآن. يبقى مسألة أخرى مهمة جدا ننتبه لها، وهي أن كثيرا من المشعوذين قد دخل بشعوذته من باب خواص القرآن. يعني كثير من المشعوذين يعني دخل بشعوذته من باب خواص القرآن، ولهذا ذهبت لبعض المشعوذين تجد يقرأ آيات قرآنية وينطق بأسماء الله سبحانه وتعالى ولكنه يخلطها بشركيات وبدعيات وأسماء غير معروفة فيخلط هذه الآيات بها، فيظن من لا علم عنده أو الجاهل يظن أن هذا المشعوذ هو أحد الذين يرقونه بالرقية الشرعية أو أحد الذين يفيدونه بطريق شرعي فيلبس على من يأتي إليه. طبعا والعالم يعرف أن هذا إنما هو مشعوذ ويعرف أباطيله من خلال ما يقوله. فإذا هذا الجانب, هذا الجانب الخواص القرآن دخل فيه كثير من الأباطيل, سواء من بعض غلاة الصوفية أو من يسمون أنفسهم بالروحانيين أو هؤلاء المشعوذين أيضا الذين استخدموا آيات القرآن وبعض أسماء الله سبحانه وتعالى في يعني التدليس على الناس وإيصال شعبذاتهم للناس. هذا باختصار ما يمكن نقوله عن هذا الموضوع. إذن عندنا ثلاث قضايا. قضية الأولى أنه قد ثبت بالحديث الصحيح الصريح وجود التأثير لبعض الآيات والسور, يعني تأثير بدني. القضية الثانية, لنتكلم عن البدن الروح متفق عليها. القضية الثانية أنه يمكن أن يثبت بالتجربة نفع بعض الآيات لحالة من الأحوال في شخص من الأشخاص, ولا يلزم أن تكون هذه الآيات أيضا مفيدة لغيره, يعني أفادته لكن ما يلزم أن تفيد غيره, وقد تفيد واحد واثنين وثلاثة وعشرة لكن ما تفيد الألوف الذين يقرؤونها. والثالثة أنه قد دخل كثير من أهل الشعوذة في باب خواص القرآن ولبسوا على الناس في هذا الباب. فإذا رأيت أي كتاب فيه مثل هذا فاعلم أنه من كتب الشعوذة أو أن هذا الطريق طريق يعني مشعوذين, حتى لو ورد عن بعض الصالحين, لأن بعض الصالحين قد يكون عنده غفلة في هذا الباب ولا ينتبه لهذا, لأن العباد والزهاد كما معلوم يقل عندهم جانب العلم فقد يقعون في بعض هذه الأشياء إحسانا بالظن بهم, وإلا قد يكون بعضهم دخل هذا أيضا من باب الشعوذة, يعني بعضهم دخل التصوف وعنده نوايا سيئة وقد يكون والعياذ بالله من السحرة والكهنة ويلبس على الناس على أنه من أهل الزهد والتصوف وهو من أفسق وأفجر خلق الله والعياذ بالله. طبعا هذا الموضوع كما تلاحظون ربطناها الآن بفضائل القرآن, يعني بمعنى أنه مرتبط بفضائل القرآن كعلم, يعني من أنواع علوم القرآن ترتبط بها اللي هو النوع اللي هو قلنا فضائل القرآن. هل هناك نوع آخر يمكن أن يرتبط به هذا النوع من أنواع علوم القرآن اللي هو خواص القرآن؟ هي نفسها الفضائل السور, هي نفسها, يعني باب فضائل الآيات والسور هو مرتبط بهذا الجانب اللي سمينا احنا فضائل القرآن الآن كموضوع عام فضائل القرآن. لكن هل في موضوع آخر يمكن أن يرتبط به ما يتعلق بخواص القرآن؟ أسباب النزول, ما هناك أي شيء متعلق بأسباب النزول؟ لا, إذا بيدخل في التفسير على هذا؟ لا, إحنا نريد هذه تجربة, هذا قائم على التجربة أو قائم على النقل أن هذه الآية تؤثر لكذا, حتى بدون تفسير ما له علاقة. أنا ممكن ما أعرف تفسير الآيات وأقرأها وتؤثر كلام الله سبحانه وتعالى, نعم, لكن ليست من أنواع علوم القرآن. الرقية بالقرآن ليست من أنواع علوم القرآن, نعم, لا ما يلزم, نعم, لكن إذا قلت له اقرأ الآية الفلانية وما يعرف, ما يعرف معناها يقرأها من حيث هو كلام يؤثر فلا يلزم معرفة معناها. طيب نعم, إعجاز ممكن, إذا احنا بنوسع دائرة الإعجاز بيدخل في باب الإعجاز, إذا كان طبعا على باب من يوسع في دائرة الإعجاز ويجعله أنواع كثيرة جدا فقطعا هذا سيكون نوع من أنواع إعجاز القرآن أو يدخل في نوع من أنواع إعجاز القرآن, وإن كنت لا أحبذ توسيع دائرة الإعجاز. نعم, الإعجاز من علوم القرآن, إعجاز القرآن أخذناه سابقا, ما أخذنا إعجاز القرآن نوع من أنواع علوم القرآن عند السيوطي. طيب كما تلاحظون طبعا هذا المبحث أيضا لا يمكن نقول أنه يعني عقلي بحت, طبعا فيه جزء منه نقلي وفي جزء منه جاء بالتجربة, يعني جزء منه جاء بالتجربة ليس له فائدة فيما يتعلق بالتفسير أو علوم القرآن, هذا داخل في باب الاستطباب, سواء استطباب روحي أو استطباب جسدي. فلو أنت أملته ليس له أثر علمي, يعني ليس له أثر علمي بحيث نقول والله إنه هذا يفيدنا في كذا وكذا, لكنه وليس نوعا أيضا من أنواع علوم القرآن بالمعنى المعروف في مفهوم العلم, وإنما هو شيء مرتبط بالقرآن من حيث هو كلام الله سبحانه وتعالى وأن فيه شفاء، فجاء جانبه من جانب التأثير. وهذه المسألة مهم جدا ننتبه لها، في أن عندنا بعض العلوم، وأنا كررت أكثر مرة وكررها لفائدتها ولعل أحد ينبري لها ويكتب فيها، أننا حينما نصنف أنواع العلوم هذه، يعني ما هي الضوابط في كون نعد هذا من علم ويدخل في أنواع علم القرآن أو ليس بعلم؟ يعني مثلا لما نقول إعجاز القرآن على أنه نوع من أنواع علوم القرآن، أنا الآن وصفت بأنه علم، على أنه علم مستقل، وسبقا قلنا أنه العلم هي المسائل المضبوطة ضبطا خاصا، يعني مسائل، مجموعة من المسائل مضبوطة ضبطا خاصا بحيث أنه تعرف عليها أنها علم كذا. مثلا علم النحو، لما نقول الفاعل والمفعول مباشرة تجد ذلك إلى علم النحو، لكن لما نقول مثلا الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب تقول هذا علم التجويد، ولما أقول لك مثلا الإمالة والتقليد أقول هذا علم القراءات، معنى تتميزت هذه العلوم بمسائلها. فنحن بحاجة إلى النظر إلى أنواع علوم القرآن، أنواع علوم القرآن، لننظر هل هذه الأنواع يتمثل فيها أنها علم أو هي معلومة. علم معنى أن مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، معلومة أنها معلومة مما ذكره القرآن. وإذا كانت معلومة نرجع إلى ما ذكره بكر بن العربي عن بعض العلماء، أشار إلى أن لكل آية مطلع ومطلع ومقطع وحد، اللي هي الحد والمطلع والمقطع، هي أربع أنواع تذكرونها سبق أن أخذناها، لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع أو مقطع. هذه الأربعة رتبوا على أن كل كلمة فيها هذه الأربع أنواع، وإذا ضربت عدد آيات القرآن بهذه الأربعة ظهر لك من أنواع العلوم الشيء كثير. طبعا هذا مبالغة، لكن المقصد من ذلك أننا لو كنا نريد أن نتكلم عن معلومات فإذا المعلومات ستكون أنواع علوم القرآن كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا. إذا كنا نتكلم عن العلم على أنه المسائل مضبوطة ضبطا خاصا، فعندنا هنا ستقل أنواع العلوم التي معنا. وإذا ننتبه أنه أحيانا العلماء قد يتجاوزون أو يتجوزون في وضع بعض معلومات القرآن على أنها من أنواع العلوم، وإذا أردنا أن ندقق وننظر في المصطلح العلوم نجد أنها لا تدخل في مصطلح العلوم على أي وجه من أوجه المصطلحات التي عند العلماء، سواء كان مصطلح الفلاسفة والمناطق أو حتى مصطلح الشرعيين، فإن لا تدخل في مجال العلم. واضح هذه الفكرة؟ وهذه بحاجة إلى بحث، يعني لو انبرى لها أحد يبحث فقط في أنواع علوم القرآن عند علماء علوم القرآن الذين كتبوا فيه، وتحقق أن هذا النوع يدخل في مصطلح العلم، تحقق أن هذا النوع يدخل في مصطلح العلم، فهذه مفيدة جدا بحيث أننا نعرف ما هي الأشياء التي توسع فيها العلماء أو تجوزوا فيها، وما هي الأشياء التي لا تدخل أصلا في مصطلح العلم وإنما هي من المعلومات التي ذكرها القرآن. هذه مسألة يمكن أن تبحث. طيب، نقف عند هذا في كتاب السيوطي وننتقل إلى كتاب طبعا أغلب أغلب اللي ذكره الإمام السيوطي في الأحاديث أنا لم أذكرها، أغلبها أحاديث هو كما ذكر أنها فيها ضعف، لكنه كما أشار أن هذه التي ذكرها يقول لم تصل إلى حد الوضع، يعني فيها ضعف، بعضها فيها ضعف شديد، بعضها فيه انقطاع، لكنها لم تصل إلى حد الوضع. هذه فائدة أيضا ذكرها فيما يتعلق بالأحاديث التي أوردها هو بالذات، نعم، القراءة علم مضبوط ضبط خاص له مسائله الخاصة. لا، علم القراءات لا، يعني مثلا الآن مثل خواص القرآن هل هو من علوم القرآن؟ يعني ما هي مسائله مضبوطة ضبطا خاصا؟ ما له مسائل؟ طيب جميل. هذا الأخ يذكرنا أن قلت لكم أن نجتهد أن نطبق بعض مسائل علوم القرآن على السورة ولا لا؟ فأرجو أن تكونون جاهزين لهذا، لأن مجهز نفسي لكم سؤال.